بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة يوسف مع تفسير ابن زي الآية 7 وحتى الآية 20. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان أي كونا هو في أحكم مواضعه في يوسف وإخوته، أي بسبب هذه الرؤيا وما كان من تأويلها. آيات للسائلين أي لمن سأل عنها. يقول ابن جزي: روي أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف، أو أمروا قريشا أن يسألوه عنها، فهم السائلون على هذا، واللفظ أعم من ذلك. إذن ابن جزي قد ذكر القول ثم بين أن اللفظ أعم من ذلك، بحيث كل من سأل عن القصة سيجد بغيته في هذه السورة. روى الطبري رحمه الله بإسناده إلى ابن إسحاق قال: إنما قص الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم خبر يوسف وبغي إخوته عليه وحسدهم إياه حين ذكر رؤياه، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بغي قومه وحسده حين أكرمه الله عز وجل بنبوته ليأتسي به. طبعا هي ليس من مقصدها اقتداء النبي فقط، بل هي لكل مؤمن. وفي هذه السورة من أخبار العفة والصبر وحصر القلب على محبة الله وتقديم محاب الله على محاب النفس، ما يحتاجه كل مؤمن في بيته في عمله، للرجل وللمرأة، للشاب والبنت وغير ذلك. إذ قال البقاعي: أي كان ذلك حين قال الإخوة بعد أن قص الرؤيا عليهم وسول لهم الشيطان كما ظن يعقوب، إذ قالوا ليوسف وأخوه، أخوه هو بنيامين وهو أصغر من يوسف، ويقال إنه شقيق يوسف وكان أصغر أولاد يعقوب، ليوسف وأخوه أحب، ووحد أفعل لأن أفعل ما يستوي فيه الواحد وما فوقه مذكرا كان أو مؤنثا إذا لم يعرف أو يضف، والحب ميل يدعو إلى إرادة الخير والنفع للمحبوب إلى أبينا منا، أي يحبهما أكثر مما يحبنا. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا مال في قلبه لأحد الأبناء بسبب بره ونحو ذلك فعليه أن لا يظهر هذا. ونحن عصبة أي جماعة نقدر على النفع والضر بخلاف الصغيرين، والعصبة العشرة فما فوقها إلى الأربعين. إن أبانا لفي ضلال مبين، أي في خطأ وخروج عن الصواب بإفراط حبه ليوسف وأخيه. وقوله إن أبانا لفي ضلال مبين تعليل للتعجب وتفريع عليه، ومعنى الضلال إخطاء مسلك الصواب. ولما كان عندهم أن الشاغل الأعظم لأبيهم عنهم إنما هو حب يوسف وحب أخيه، إنما هو تابع، قالوا اقتلوا يوسف. أصل القتل إماتة الحركة بالسكون، أو اطرحوه أرضا. أوصل الفعل بدون حرف ونكر الأرض دلالة على أنها منكورة مجهولة، بحيث يهلك فيها، يخل لكم وجه أبيكم، أي لا يشارككم غيره في محبته لكم وإقباله عليكم. وتكون من بعده أي يوسف قوما صالحين، أي بالتوبة والاستقامة، وقيل هو صلاح حالهم مع أبيهم. ولذلك كثير من الناس يقدم على المنكر وينوي أنه يقوم بعد هذا المنكر، وهذا لا يوفق صاحبه. على الإنسان أن يقدم التوبة على كل ما يشتهي، وهذا من أسباب التوفيق والتوبة. وتكون من بعده قوما صالحين، قال الطبري يعلون أنهم يتوبون من قتلهم يوسف وذنبهم الذي يركبون فيه، فيكونون بتوبتهم من قتله من بعد هلاك يوسف قوما صالحين. قال ابن عاشور وهذه آية من عبر الأخلاق السيئة، وهي التخلص بالمزاحمة الفاضل بفضله لمن هو دونه فيه أو مساويه، بإعدام صاحب الفضل، وهي أكبر جريمة لاستمالها على الحسد والإضرار بالغير وانتهاك ما أمر الله بحفظه، وهم قد كانوا أهل دين ومن بيت نبوة، وقد أصلح الله حالهم من بعد وأثنى عليهم وسماهم الأسباق. يعني هنا التذكير بالتحذير من أنك تؤذي من هو مثلك أو من هو أعلى منك أو أدنى منك بقليل، وهذا التنافس والتحاسد يحصل حتى في البيت الواحد كما هنا. ولذلك بعضهم يقول إن تكسيرك لمجاريف غيرك لا يمنح قاربك الإسراع، فينبغي على الإنسان أن يحذر الحسد، لأن الحسد من سيء الأخلاق. قال قائل منهم هو يهوذا، وقيل رويل، هكذا قال ابن جزي. وهذه التسميات يعني لا داعي لها، لكن تأمل الحكمة في عدم تسميته. قوله تبارك وتعالى قال قائل جار قوله مجرى المجاورة. قال البقاعي لما كان السياق أن الأمر كله لله ينجي من يشاء بما يشاء، لم يتعلق القصد ببيان الذي كانت على يده النجاة، فقال مبهبا إشعارا بأنه يجب قول النصح من أي قائل كان، وأن الإنسان لا يحقر نفسه في بذل النصح على أي حال كان، فعليك أن لا تحقر نفسك، بل عليك أن تقدم النصيحة مهما كان الأمر وأينما كنت، ولا تقول ينتفعون أو لا ينتفعون، أدي حق الله وقدم النصيحة. لا تقتلوا يوسف، أي لا بأيديكم ولا بالإلقاء في المهالك، فقال وألقوه، ومعنى الإلقاء الرمي، وكأنه كان فيه ماء ومكان يمكن الاستقرار فيه ولا ماء به، فأراده بقوله غيابة الجب غوره وما غاب منه. والجب البئر، الجب البئر، وهذا على معنى فإنكم إن تفعلوا فإنه كما قال يلتقطه بعض السيارة، والالتقاط تناول شيء من الأرض المواد أو الطريق. السيارة جمع سيار، وهم القوم الذين يسيرون في الأرض للتجارة وغيرها إن كنتم فاعلين، أي هذا هو الرأي إن فعلتموه. فكأنه قيل إن هذا لحسن، فقالوا إعمالا للحيلة في الوصول إليه مستسهمين على وجه التعجب يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، أي لما تخاف عليه منا. وقرأ السبع تأمننا بالإدغام والإشمام، لأن أصله بضم النون الأولى. في كلمة لا تأمنا قرأها أبو جعفر بالإدغام المحض هكذا، لا ما لك لا تأمنا على يوسف. وبقية القراء قرأوها بالوجهين، اللي الوجه الأول الإدغام مع الإشمام، إشمام حركة يعني الميم النون عفوا بالضم، مالك لا تأمنا على يوسف، تأمنا على يوسف، فقط إشارة بالضم. ووجه الثاني هو بالاختلاس بدون إدغام، اختلاس حركة النون، مالك لا تأمننا على يوسف، يعني لا يقرأها بالضم الكاملة، تأمننا يختلسها، مالك لا تأمننا على يوسف، يختلس الضمة يعني الثلث أو نسميه الاختلاس، وبعضهم يسميه الروم، والله أعلم. وإنا له لناصح، والنصح إخلاص العمل من فساد يتعمد، وضده الغش. أرسله معنا غدا، أي إلى مرعانا، يرفع من قرأه بكسر العين فهو من الرعي، أي من رعي الإبل، أو من رعي بعضهم لبعض وحراسته، ومن قرأه بالإسكان فهو من الرفع وهو الإقامة في الخصب والتنعم. والتاء على هذا أصلية، ووزن الفعل يفعل، ووزنه على الأول يفتعل. ومن قرأ يرتع ويلعب بالياء فالضمير ليوسف، ومن قرأ بالنون فالضمير للمتكلمين وهم إخوته. وإنما قالوا نلعب لأنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء، أو كان اللعب من المباح لتعلم القتال كالمسابقة بالخيل. وإنا له لحافظون، أي بليغون في الحفظ. قال إني ليحزنني، والحزن ألم القلب مما كان من فراق المحبوب. أن تذهب به، أي ذهابكم به يورثني الحزن، وأخاف إن ذهبتم به واشتغلتم عنه بما في أيديكم، وأخاف أن يأكله الذئب، أي هذا النوع، كأنه كان كثيرا بأرضهم، وأنتم عنه غافلون. قالوا مجيبين بما يلين له الأب لإرساله، لئن أكله الذئب ونحن عصبة، أي لئن أكله الذئب ونحن أي والحال أن عصبة أي أشداء، إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا قال أبو جعفر، وفي الكلام متروك حذف ذكره اكتفاء بما ظهر عما ترك، وهو فأرسله معهم. وأجمعوا أي عزموا، وجواب فلما محذوف. وقيل إنه وأجمعوا أو وأوحينا على زيادة الواو، قوله سبحانه أي يجعلوه في غيابة الجب، الجعل إيجاد ما به يصير الشيء على خلاف ما كان عليه، ونظيره التصير. وجواب لما محذوف دل عليه أن يجعلوه في غيابة الجب، والتقدير جعلوه في الجب، ومثله كثير في القرآن، وهو من الإيجاد الخاص بالقرآن، فهو تقليل في اللفظ لظهور المعنى. وأوحينا يحتمل أن يكون هذا الوحي بواسطة ملك أو بإلهام، والضمير في إليه ليوسف، وقيل ليعقوب، والأول هو الصحيح أي ليوسف. وهم لا يشعرون في موضع الحال من لتنبئنهم، أي لا يشعرون حين تنبئهم، فيكون خطابا ليوسف عليه السلام. أو من أوحينا، لا يشعرون حين أوحينا إليه، فيكون خطابا لمحمد صلى الله عليه وسلم. والشعور إدراك الشيء مثل الشعر في الدقة، ومنه المشاعر في البدن، ولدينا خطبة بعنوان مشاعر الصلاة، وددت أن تسمعوها. روى ابن جرير عن مجاهد في قوله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، قال أوحى إلى يوسف وهو في الجب، أن سينبئهم بما صنعوا وهم لا يشعرون بذلك الوحي، وجاءوا أباهم من دون يوسف عليه الصلاة والسلام عشاء في ظلمة الليل يبكون البكاء جريان دمعة العين عند الحزن وغيره. وقد أطلق هنا على البكاء المصطنع وهو التباكي، وإنما اصطنعوا البكاء تمويها على أبيهم، قالوا أي معتذرين لأبيهم: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، أي نجري على أقدامنا لننظر أينا يسبق، وتركنا يوسف عند متاعنا، أي ما كان معنا مما نحتاج إليه من ثياب وزاد ونحوه، فأكله، أي فتسبب عن انفراده أن أكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لمقالتنا، ولو كنا صادقين، أي لا تصدقنا، ولو كنا عندك من أهل الصدق، فكيف وأنت تتهمنا؟ وقيل معناه لا تصدقنا وإن كنا صادقين في هذه المقالة، فذلك على وجه المغالطة منهم، والأول أظهر. وجاءوا على قميصه بدم كذب، أي ذي كذب، أو وصف بالمصدر مبالغة. وروي أنهم لطخوا قميصه بدم جدي، وقالوا ليعقوب: هذا دمه في قميصه. فقال لهم: ما بال الذئب أكله ولم يخرق قميصه؟ فاستدل بذلك على كذبهم. وفي هذه القصة يعني القميص دل على كذبهم، والقميص دل على صدق يوسف، والقميص كان فيه نقل الشفاء ورد البصر ليعقوب، وفيها تذكير على أن النعم حينما تستخدم في طاعة الله فإنها تقرب إلى الله، وأن العبد عليه أن يحذر أن يستخدم النعم في المعاصي. قال: بل، أي لم يأكله الذئب، بل سولت، أي زينت لكم أنفسكم أمرا، أي عظيما، فصبر جميل، وعد من نفسه بالصبر، وارتفاعه على أنه مبتدأ تقديره صبر جميل أمثل، أو خبر مبتدأ تقديره شعبي صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون من هلاك يوسف. والمقصود إنشاء الاستعانة أو الإخبار بحصول استعانته بالله على تحمل الصبر على ذلك. ثم التفتت النفس إلى الاستخبار عن يوسف عليه الصلاة والسلام، فأشار إليه بقوله: وجاءت سيارة، روي أن هؤلاء السيارة من مدين، وقيل هم أعراب، فأرسلوا واردهم، الوارد هو الذي يسقي الماء لجماعة. ونقل السهري أن اسم هذا الوارد مالك بن ذعر من العرب العاربة، ولم يكن له ولد، فسأل يوسف أن يدعو له بالولد فدعا له، فرزقه الله 12 ولدا أعقب كل واحد منهم قبيلة. يعني هذه الأشياء تحتاج إلى دقة في النقل، وليس هكذا تنقل من غير مستند. فأدلى يعني فيه دلوه، أي أرسلها في البئر ليملأ، يعني لأجل أن يملأها. قال: يا بشرى، أي نادى البشرى، نادى البشرى كقوله يا حسرة، وأضافها إلى نفسه، وقرئ يا بشرى، يعني الذي ذكر ابن جزي قال يا بشرايا ففسرها، قال: أي نادى بالبشرى كقوله يا حسرة، وأضافها إلى نفسه يا بشرايا، وقرئ يا بشرى بحذف يا المتكلم، والمعنى كذلك، يعني كلاهما بمعنى. وقيل على هذه القراءة: نادى رجلا منهم اسمه بشرى، وهذا بعيد. ولما أدلى الوارد الحبل في الجب تعلق به يوسف، فحينئذ قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، الضمير الفاعل للسيارة، والضمير المفعول ليوسف، أي أخفوه من الرفقة، وقال لهم: دفعه لنا قوم لنبيعه لهم بمصر. والله عليم بما يعملون، أي والله ذو علم بما يعمله باعة يوسف ومشتروه في أمره، لا يخفى عليه من ذلك شيء. وشروه أي باعوه، والضمير أيضا للذين أخذوه. وقيل الضمير لإخوة يوسف أنهم رجعوا إليه فقالوا للسيارة هذا عبدنا بثمن بخس، أي ناقصا عن قيمته. وقيل البخس هنا الظلم، دراهم معدودة عبارة عن قلتها. وكانوا الضمير للذين أخذوه أو لإخوته. من الزاهدين أي كمال الزهد حين رغبوا عنه فباعوه، والزهد انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه عند الزاهد. وتكون من بعده قوما صالحين. طبعا يعني في هذه الآيات الكريمة بيان هذا الأمر، يعني تم الدرس بحمد الله تعالى، ولكن نرجع ونؤكد حينما نووا على فعل ما فعلوه وقرروا أن يتوبوا بعد ذلك، فهذا لا ينفع الإنسان. فهذا يحصل كثيرا والعياذ بالله من الأشخاص الذي يريد فعل الذنب ثم يفكر يقول أفعل الذنب ثم أتوب، فهذا لا يصح. ينبغي على الإنسان أن يهرب من الذنوب هررا، وأن يحذر المعاصي حذرا. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم السيئات. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.